بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 22D/56,303,000، وهو الشريط 22 من هذا الشرح. لهذا عقد المصنف هذه الترجمة، وهي قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يرجونهم ويعظمونهم كما يعظمون الله. والمحبة أقسام، أولا هنا المحبة نوعان. النوع الأول هي ثلاثة أقسام لا يلام أحد عليها، كمحبة الإنسان للطعام عند احتياجه إليه، ومحبته للماء عند احتياجه إليه، فهو يبذل كل رخيص وغال في تحصيل ما يريد، فإنه يحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأنه يحبه من شدة الجوع، فاقت نفسه إليه، فأمره الرسول بأن يشجع نهمته حتى يأتي الصلاة بخشوع. فهذه المحبة وهي محبة الإنسان لطعامه وشرابه، أو محبته على ما قاله ابن عقيل الحنبلي في مسألة الزوجة العروس. فإن ابن عقيل الحنبلي يقول: لو جفت العروس إلى رجل جاز له أن يؤخر الصلاة، كما جاز له أن يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لأن الرسول يقول: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأنه يحب العشاء ونفسه تتوق إليه. فكذلك العروس لو ذهب يصلي ربما فاقت نفسه إليها أكثر. يقول ابن عقيل: يلحق به. وهذه المحبة لا يلام أحد عليها، فإنها محبة طبيعية. المحبة الثانية محبة الرحمة والعطف والحنان، كمحبة الإنسان لأطفاله وأولاده، فليس فيها تعظيم. والمحبة الثالثة أيضا كمحبة الأنس والأنس والإخاء، كمحبة الرجل لأقاربه وأبيه وإخوانه، كل هذه لا بأس بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء، وكان يحب الحلوى ويحب العسل، فأنا لا يلام أحد عليه، لأن المحبة هذه طبيعية وليس فيها تعظيم. والنوع الثاني هي المحبة المقتضية لتعظيم المحب للمحبوب، فهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة تستلزم طاعة المحب، يعني طاعة المحب لمن أحب، والخضوع له والانقياد، هذا من لازم، وهذه هي العبادة. فمتى صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك به، لأن المحبة هي تقتضي طاعة المحبوب والانقياد له والخضوع له وتعظيمه والذل له والانتقاد، هذا من لازم المحبة الحقيقية. ولهذا أنزل الله آية الامتحان: من زعم أنه يحب الله، قال: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والدعوة المجردة لا تنفع، بل الدعوة لا بد لها من علامات، فالله لم يقبل ممن يقول إني أحب الله حتى يصب على هذه الدعوة علامات تؤيد دعواه، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بما أمر به النبي والانتهاء عما نهى عنه النبي أما من زعم أنه يحب الله حبا شديدا ولكن الواقع خلاف ذلك، لم يأتم بأوامر الله ولم ينتهي عن نواهي الله ولم يكن متبعا لما جاء به رسول الله، فقد ادعى ما ليس له. وهذه هي المحبة الحقيقية، بخلاف ما عليه من ادعى الولاية، من ادعى الولاية، بخلاف من ادعى الولاية من أنه ولي ويزعم أنه يحب الله وأنه وصل إلى مرتبة تجاوز فيها حد المكلفين بزعم أنه يحب الله، فهذا باطل. كيف تحب الله وأنت تخالفه؟ فقد ذكر الشعراني أشياء غريبة يستحي العاقل من أن يذكرها، ذكرها في معرض مدح لهذا الولي وفي معرض أنه وصل إلى رتبة لم يصلها النبيون ولا المرسلون لكونه يحب الله. فمن جملة ما ذكر في تراجع بعض الأولياء على حد زعمه يقول إنه فعل كذا وكذا وقد وصل إلى حالة فاق فيها التكليف مما جاز له يركب الحمار في الشارع والناس ينظرون، يعني جعل هذا من فضائله ومناقبه ودلالة على أنه يحب الله. تعرف النفوس من سماع ذكر هذا، فكيف بفعله؟ فكيف بأن يذكر في ترجمة شخص وأنه وصل من الولاية والفضل ما وصل مما أدى إلى أنه ينجو على الحمار في الشوارع ويجعل من المناقب وأنه دليل على محبة الله محبته لله؟ القوم ظلوا وخرجوا عن الصراط المستقيم ويذكرون المثال ويذكرون الأشياء الفظيعة في سبيل مدح هذا الشخص وأنه وصل إلى غاية لم يصلها غيره. أين هذا من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ أين هذا؟ وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد تقول إيش معنى الآية؟ فإن الشارح رحمه الله ذكرها وذكر وتكلم عليها، لكن نحب أن نفهم معناها حقيقة تطبيقا لواقعنا. أولا الآية قل إن كنتم تحبون الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أي أنك تقدم محبة الأب ومحبة الإبن ومحبة الأهل ومحبة الوطن ومحبة البيت ومحبة المال على ما يرضي الله وعلى الجهاد في سبيله يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى فعلت ذلك؟ إذا انتظر فالله لا يهدي القوم الفاسقين، أنت منهم. هذا هو المعنى. ومما يوضحه ما ذكره المصنف رحمه الله في بعض الرسائل، وهو أن الإنسان يرى محارم الله تنتهك ويرى أن الفرائض تترك، ومع هذا يسكت محبة لبلده خشية أن ينهى من بلده، لا يأمر ولا ينهى محبة للوطن، أو يترك محبة للمال خشية أن يؤخذ ماله. أو خشية أن يؤخذ ابنه. فيقول المصنف دائما هذا العمل يعني شاحا بوطنه أو بماله على ما هو واجب عليه من محبة الله بالأمر بالمعروف والصدق بالحق، يكون هذا مقدما لمحبة ماله على محبة الله، أو مقدما لمحبة وطنه على محبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم نقرأ في كتب الشر ما جرى لأبي بكر رضي الله عنه ولعبد الله بن أبي بن شلول، ما يدل على هذا وهو في غزوة بدر خرج عبد الرحمن بن أبي بكر مع المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، فجعل عبد الرحمن يرتجل هل من مبالغ؟ تصدى له أبوه قال يا رسول الله إذن لي، يريد أن يقتل ولده في محبة الله، يريد أن يقتل ولده في المبارزة. فقال الرسول متعنا بنفسك يا أبا بكر، خشي عليك. فأراد أن يقتل ولده لكونه بيشرف في المشركين، ومعلوم محبة الرجل لأولاده، لكن هذا قدم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على محبة ابنه، ولم ينتدب لمبارزته إلا والده. وأيضا ما ذكره أصحاب المغازي وكتب السير في قصة عبد الله بن أبي بن شلول، وذلك في مصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال عبد الله بن أبي بن شلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أن هو الأعز والرسول وأصحابهم الأذلون على أنه سيخرجهم من المدينة. فأنزل الله على رسوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. دعا الرسول في الولد عبد الله بن عبد الله بن أبي قال أسمعت ما يقول أبوك؟ قال ما يقول أبي يا رسول الله؟ قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الولد صدق أبي يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أنت والله الأعز وهو الأذل. ثم لما وصلوا المدينة وقف الولد بشيخه شاهرا شيبا على أبيه يقول لا تدخل والله لأقتلنك، لا تدخلها والله لأقتلنك. حتى قال الأب يا للأعصاب هذا ابني يريد أن قتلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه الولد قال دعه فترك. فهذا وقف في وجه أبيه يريد أن يقتله كله لمحبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الولد وقف في وجه أبي شاهرا شيبا لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وماذا قال رسول صدق يا أبي، أنت والله الأعز وهو الأذل. ولم يتركه يدخل على أهله إلا بعد أن أمره الرسول بأن يتركه. فما منع محبته لأبيه؟ ما منع محبته لأبيه وأنه الإبن عن محبة الله؟ بل قدم محبة الله ومحبة رسوله وجهادا في سبيله على كل شيء. هذا هو الإيمان الحقيقي. لكن كلما نقصت تلك المحبة ينقص الإيمان. والمحبة ثمرتها ونتائجها والدلالة على صحة ما تقول من المحبة أو ما تزعمه هو العمل باعتمار الأوامر والانتهاء عن النواهي وتقديم ذلك على الولد والصغير والكبير والمال والوطن والعشيرة. هذا هو معنى هذه الآية والله أعلم. الشيخ من الشعراني من يكون؟ الشيخ من يكون الشعراني؟ يعني مولد وحياته هو معروف يعني الترجمة مشهور ولا مؤلفات طبقات الأولياء ولا مقرر قديم ولا حديث؟ لا لا قديم في القرن التاسع أظن تقريبا كان موجود يعني مشهور الوهابي إن شاء الله قديم ولا قديم ولا قديم. ترجم لأحمد البدوي وترجم للشافعي ترجم كثير وذكر في ترجمة لأحمد البدوي من فضائل ومناقب أحمد البدوي على حد زعمه يقول إنه وقف في السطح 40 يوم وعيناه تتقدان كالجمرتين ينظر إلى السماء. ربنا الله ورسول الله ولا شيء 40 يوم ويعد هذا من المناقب. وأما المناقب يقول إن امرأة كانت في المغرب ولها ولد طفل وجاء ثور وشال الولد نشب انهاد الولد في قدم الثور وراح يركض وصارت المرأة أم الولد تركض به ولا استطعت قالت يا أحمد البدوي يا أحمد البدوي وهو ميت وهي في المغرب وأن أحمد البدوي مد يده وخلص من قدم الثور وسلم عليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت محبة النبي واجبة على واجب إذا كانت محبة النبي واجبة عليه فما ظنك بمحبة الله؟ بل هي أوجب وأوجب لأن الترجمة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قد تقول تسأل أنت تقول الترجمة تتعلق بمحبة العبد لربه كما أن أهل الأنداد يحبون أندادهم فالحديث يتعلق بمحبة النبي وليس فيه ذكر لمحبة الله لأن الترجمة تتعلق بمحبة الله مقابل محبة أهل الأنداد لأندادهم والحديث ما هو إلا بيان محبة النبي. فما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ نقول لك مطابقة الحديث للترجمة إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمحبة الله بطريق الأولاد. هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا النبي لا يؤمن. بعض شراح الحديث يقول في هذا وفي نظائره هذا نفي للإيمان الكامل مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه هذا نفي للإيمان الكامل لكمال الإيمان. وهذا هو ما يقوله النووي في شرح مسلم وفي غير مؤلفاته ويقوله غيره. أما ابن تيمية وهو الذي لخص المصنف هنا كلامه، ابن تيمية تكلم على المسألة في كتاب الأصول، في كتاب الكتاب الإيمان المطبوع المشهور، وقال ما معناه في قوله إن الله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالد الحديث، وكحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقا. ومثل أحاديث من هذا النوع، وكذلك أحاديث الأحكام كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ففي هذه الأحاديث ونظائرها يقول ما معناه إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي أمر الله به ورسوله إلا لترك بعض واجباته، ليس هو نفي لكمال الإيمان، يعني كمال الإيمان المستحب، بل هذا نفي للواجب. وذلك أنه يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فإذا تخلف هذا فقدت شعبة واجبة من شعب الإيمان ونقص إيمانك، لأن هذا واجب عليك وليس هو من باب نفي الكمال المستحب، بل هو من نفي الواجب. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا يقول يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ويجب عليك أن تحب الرسول مقدما لمحبته على محبة الولد والأهل والمال والناس أجمعين. ومتى تخلف شيء من هذا فقد تخلف عنك واجب من واجبات الإيمان، لأن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي أمر الله به ورسوله إلا بترك بعض واجباته، فقد تركت بعض الواجبات. ومنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فاعتبروا التسمية في الوضوء واجبا من واجبات الوضوء كما هو مقرر في كتبهم، وإن كان الجمهور على خلاف على أنها مستحبة، لكن واجب على هذه القاعدة التي أشرنا إليها. ثم من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا انتفى واجب من واجبات الإيمان، فهل نشرب عنك الإيمان؟ نعم لا نشرب عنك الإيمان، لكن لا نعطيك الإيمان المطلق، بل نعطيك مطلق الإيمان. ففرقا بين الإيمان المطلق، هذا يحشر للمؤمنين الكمل، وفرقا بين مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يحصل لكل مسلم. مثل كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. فقوله وتحرير رقبه مؤمنا لا يشترطون أن يكون الإيمان المطلق مع هذا العبد المعتقد، يعني بحيث لو صدر من كبيرة أنه لا يجزي، أو تخلفت أو نقصت محبته للرسول أو نقصت محبته لأخيه كما يحبه لنفسه، نقول لا يجزي اعتاقنا، لأن لا يشترط في العبد المعتق أن يكون عندها الإيمان المطلق، وإنما إذا حصل له مطلق الإيمان هذا كفر. ففرقا بين الإيمان المطلق وفرقا بين مطلق الإيمان لا وهو من عمل القلب، فالمحبة من أعمال القلب ونتائجها وآثارها تظهر على الجوارح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ومعنى المحبة هذه هو أنك تقدم ما أمر به الرسول على النفس والأهل والمال والولد، وتقدم ما نهى عنه الرسول على النفس والمال والأهل. أما بمجرد أنك تدعي أنك تحب رسول الله ولكنك تخالفه، فنعرف أنك لست ممن يحب رسول الله، أو خالفت أو نقصت محبتك له بقدر مخالفتك إياه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه يراعي المسلم أمرا ونهيا واعتقادا مقدما له على كل شيء، وإن خسر شيئا من ماله أو المصالح الدنيوية هذا دليل على محبتك له. أما إذا تخلف ذلك فقد نقص إيمانك على قدر نقص محبتك له، ونقصت محبتك له على قدر مخالفتك لأوامره وارتكابك لنواهيه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وسيأتي ما يبين هذا من في أوثق قرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، وأن الإنسان يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما يأتي. ويأتي قول ابن عباس رضي الله عنه في القرن الأول: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء. فالمحبة محبة الناس على قدر مصالحهم من الآخرين، فإذا تخلفت مصلحتك من الآخر زال محبتك لا وزالت زيارتك لا، فتكون زيارتك لا ومحبتك لا وموالاتك لا على قدر ما يأتيك من المنفعة. فإذا تخلفت تلك المنفعة ذهبت أدراج الرياح لا تحبه، يعني من المنفعة الدنيوية. هذا معنى قول ابن عباس. ويرحم الله ابن عقيل الحنبلي حيث يقول في هذا المعنى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان، تريد أن تعرف حقيقة إسلام الناس وقوة إيمانهم من عدمه، تريد أن تعرف، يقول ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ضجيجهم بقوله لبيك لبيك، ولا إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع، لا تغتر بهذا، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة. فهل هم يعادون أعداء الشريعة ويوالون أولياء الشريعة؟ هذا هو الحقيقي. فقد تجد الإنسان كثيرا مما يقول لبيك اللهم لبيك محرما قاصدا للبيت الحرام، أو يزاحم الناس على الصف الأول دائما في أبواب الجوامع، لكن يقول هذا طيب، لكن لا تظن أن هذا هو الإيمان. ولكن الإيمان الحقيقي هو مواطأتهم وبغضهم لأعداء الشريعة وموالاتهم لأولياء الشريعة. هذا معنى ما يقوله ابن عباس، وهذا كل ما يقوله ابن عقيل، وهذا كل ناتج عن معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. يعني تبغض هذا الكافر وبدت بينك وبينه العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمن بالله وحده، لأن هذه هي ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم التي أمر نبينا باتباعها في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول إبراهيم لأبيه وقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينكم العداوة، وعلى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. في أمريكي كتب مقال اطلعت عليه مرتين، لا مقالين. المقال الأول يذكر أنه زار الرياض، قال: إني زرت الرياض فوجدت أهله عندما يؤذن المؤذن يذهبون إلى المساجد، فلا نجد في الشوارع من يذهب ويجي، والمرأة عندما تمر في الشارع لا ترى منها أي شيء بل هي ملتصقة للجدر، والرجل من أهل نجد عندما يرى الأمريكي أو غيره يرميني بشجر العين مبغض له، تجد تنظر إلى عينه فقد تجد فيها الحقد والبغض لكل أجنبي. يقول: وبعد مضي 27 عاما زرت الرياض مرة أخرى فرأيت الأحوال قد تغيرت، يقابلني الشخص يقول: أهلا أهلا وسهلا بمستر فلان، فزال ما كنت آبه عنه، وأجد المؤذن يؤذن والناس مزدحمة الشوارع بهم، وأهل الحوانيك يبيعون ويشترون، والنساء ليسوا على حالتهم السابقة، تغيرت الأمور وتحولت عما كانوا عليه. نعم. بسم الله. العربية وتكلم على العرب من مصر ومن سوريا ومن العراق حتى جاء إلى نجد، قال: أما النجديون فهم عرب خلص، عندما تنظر إلى وجوههم تجدها سم في جباههم لطب، وهي طب صور العرب الأقدمية، لم يخالطهم أحد إلا أنهم أهل فتنة وذكاء. وأنا أحذر كل أجنبي يطرق البلاد النجدية أن يكون من أهلي على هدف، لأن من طبعهم يبغضون النجدية، أي أجنبي مما لا يحبون إلا بني قومه. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وله ما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هنا ثلاث من كن فيه، فنقول نعم صحيح هذا مبتدا ونكرة ولا يجوز ابتدار النكرة، وليس هناك مشوّر، لأن المشوّرات إما تقديم الخبر وإما الاستفهام وإما النفي إلى غير ذلك من المشوّرات المعروفة. لكن هنا ثلاث على نية حذف المضاف إليه، فالمعنى ثلاث خصال، فأصبح مضاف في حكم المعرفة. ثلاث خصال من كن فيه، وهذه الخصال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولمن كن فيه هذه تامة لا تحتاج إلى خبر، كان في المار هنا ضمير بمحضر الأفعال ولا تحتاج إلى خبر، وذلك لأن كان أصلها تكون ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكنها تأتي تامة. وضابط التامة أن تقع بين شيئين متلازمين، هذا ضابط التامة. فلو قلنا لك إيش ضابط كانت تامة التي لا تحتاج إلى خبر، تقول هو أن تقع بين شيئين متلازمين، مثل لم يوجد كان فعل، فجاءت كان بين الفعل وبين نائب الفعل، ومن يقول اشتاج، فكيف إذا مررت بديار قوم وجيران لنا كانوا كرام، وجيران بديار قوم وجيران معطوب على بديار قوم كانوا كرام، كرام نعت من كرام، فجاءت كان وفاعلها بين الصلة والموصول فكانت تامة. فكذلك هنا أن يكون ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني من صرن فيه أو وجد فيه، من كن فيه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هو ما يجد الإنسان في قلبه من الذبذة والطمأنينة وانشراح الصدر، هذه هي الذبذة وهي الحلاوة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، لأنه إذا دخلها استراح وذاق حلاوة الإيمان، لأن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فيجب لمناجاة الله من الطمأنينة والراحة وسعة البال وانشراح الصدر ما لا يجده إذا كان خارج الصلاة. فهذا معنى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعم الإيمان ولذته بانشراح صدره واطمئنان باله وارتياح ضميره، فلا يشعر بأي قلق ولا يشعر بأي مضايقة ولا يشعر بأي شيء يؤلمه، لأن الإيمان حل في قلبه، فصار قلبه ممتلئا إيمانا، ذاق حلاوة بالاطمئنان، اطمئنان الراحة وانشراح الصدر وراحة الضمير. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال وشبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة إيش هي؟ قال بعض المفسرين هي لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة. كشجرة طيبة قالوا هي النخلة كما في قول بعض المفسرين، وثمرتها حلوة، وكل شجرة طيبة يكون ثمرها حلو من جنس شجرة الإيمان سواء بسواء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وضرها في السماء تؤتي أكلها كل حين، كل حين أي كل سنة، لأن حين تأتي في لغة العرب بمعنى الصباح والمساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وتأتي الحين مطلق ويراد بها السنة كما في هذه الآية، ويطلق ويراد بها الأحقاب من السنين كأربعين سنة إلى غير ذلك. وذكر بعضهم هنا نكتة في النحلة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها هي النخلة. قال: ما معناه؟ إن بين كلمة الإخلاص وبين النخلة التلازم، حيث شبه الله أن بأنها طيبة، ولا إله إلا الله كلمة طيبة، فشبه هذه بتلك بجانع أن كل هذه تكسب القلب إيمانا، وهي لا إله إلا الله لمن عرفها وعرف معناها وعمل بمقتضاها أكسبت قلبه إيمانا فذاق بهذا حلاوة الإيمان. فكذلك النخلة أيضا فإنها غذاء وثمرتها حلو. قال: وإن كان رأيا بعيدا لكن لا بأس بذكره. لا، قال: ولهذا المسلمون في أيام فتوحاتهم استولوا على جميع البلاد التي تنبت النخل، فلم يبقى بلد فيها نخل إلا وقد استولى عليها المسلمون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعملون بها ويعرفون معناها، فما يشابهها قد ملكه المسلمون. وإنما بقي البلاد التي لا تنبت تلك النخلة كبعض البلاد، وإلا فلا يوجد بلدة أو أرض تنبت النخل إلا وقد فتحها المسلمون ببركة هذه الكلمة من مشابهة هذه بتلك. هذا قولهم، ولكن هذا يحتاج إلى نظر. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى وهي الأصل، والبقية فروع عنها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد أن الإنسان يحب الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أحب الله فالله يحبه. ومعنى محبة الله هنا من ناحية العبد يكون قلبه ممتلئا بحب الله والرغبة فيما عنده، وناتج ذلك هو أن يفعل ما يريده ويحبه محبوبه، وأن يكره كل ما يكرهه محبوبه. هذا ناتجها. فإذا كنت تحب الله حقيقة وامتلأ قلبك من محبة الله، فمن لازم ذلك أنك تحب ما يحبه محبوبك وتكره ما يكرهه محبوبك. هذه علامة المحبة الحقيقية. فإذا كان ذلك منك فالله سبحانه وتعالى يحبك، كما في قوله تعالى: والله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى غير ذلك. وتعرف أن الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ينكرون إثبات المحبة لله، ويقولون: لو أثبتنا أن الله يحب للزم مشابهته لخلقه، لأن المحبة هي ميل القلب من المحب إلى المحبوب. فإذا أثبتناها لله لزم أن يكون ميل قلب من الله إلى المحبوب. وأن تقول لهم هذا غلط بكبير. وهل قلنا لكم إن محبة المخلوق محبة الله كمحبة المخلوق؟ نحن نقول لكم: نحن نثبت أن الله يحب حقيقة كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لم نقل لكم إن محبة الله لخلقه المحسنين من عباده كمحبتهم له. فمحبتهم له امتلأت قلوبنا محبة، امتلأت قلوب المحسنين محبة له، مما أدى إلى أنهم يحبون كل ما يحبه، ويكرهون كل ما يكرهه فيأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. أما محبة الله لعباده فهي حقيقية، لكن لا نفسرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا. تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا الذي يجب في هذا الباب وأمثاله من الصفات لله تعالى. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق. والمخلوق لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فقل أنت متحديا تقول أيها الأشعري هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول نعم، في الشك ما يستطيع الله، يقول ما في شك، حتى الجميع يثبتون أن لله ذات. قل له طيب ما دام أنك أثبتت أن لله ذاتا فهل هي من جنس ذواتنا؟ يقول لك لا أبدا، بل أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله محبة لا تشبه محبة المخلوق مثل ما أثبتت. فإذا قال لك لا المحبة كذا، قل أن الصفات ألم تكن المحبة صفة لله؟ قل لك نعم. قل الصفات فرع عن الذات، فرع عن الذات سواء بسواء. إن أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأنا أثبت لله صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين سواء. ما الفارق بين الصفة والذات؟ إذا ينقطع، لا قدرة على أن يرد قولك، لأنك احتجت عليه بنظير ما أثبته هو سواء بسواء. ثم أيضا قل ما دام أنك أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ونفيت عن الله الصفات كالرحمة والمحبة والغضب والرضا والكلام، هل بالوجود أو يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ لا يمكن، العقل يمنع منها أبدا، لا يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات، فكل ذات لا بد لها من صفات أبدا، ما هناك ذات مجردة عن الصفات. فإذا هو يعترف بهذا أن هناك ذات مجردة عن الصفات، فانقطع من جهتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بقي موقوله مما سواهما. والرسول أنكر على الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال الرسول بئس الخطيب أنت، بل قل ومن يعص الله ورسوله، فلا تجمع الضمير في من يعصهما، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التثنية يدل على التثنية لله ورسوله، نظير ما قاله الخطيب ومن يعصيهما فقد روى. إلى ما الجواب؟ قيل من جواب هنا أن معنى ومن يعصيهما وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد، صارت المحبة كالشيء الواحد، إذ أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله، والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول سواء بسواء، فصارت كالشيء الواحد. فأفرد من يعصيهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، فجازت التثنية بالضمير بذكر الضمير، وهذا الذي استحسنه الشارع قاضي من البلاغة جدا. لكن المعروف والذي عليه الكثيرون أن المعنى من يعصي الله ورسوله أن هذا من كلام الخطيب، فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم، يقول الرسول من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من الخطيب ناقل، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره. وقيل إن هذا من باب التأدب ويدل هذا على الجواز وذاك على الكراهة. وقيل غير هذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا فرع عن الأول، أقول أن يكون الله ورسوله فرع عنه. كيف فرع عنه؟ ما دام أنك تحب الله ورسوله فمعلوم أنك تحب من يحبه الله ورسوله، فهذا المرء أحببته لأجل الله، لم تحببه لنفع دنيوي ولا لمحبة طبيعية ولا لقرابة ولا لشيء من المعروف، بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاده عن نواهي أحببته. فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله باتصافه بالخير، فأحببت فتحب من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما اتصف هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من الإيمان، محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الرابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله، لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى يعني قرابة أو غير ذلك، بل لما اتصف به من الخير، فلو ترك ما هو عليه من الخير لأضربته. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار ولا يريدها، فكذلك يكره أن يرجع إلى الكفر. ومثل الشعب الكفر وهي المعاصي في حق من تاب. فمن فالمعاصي الكفر، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبه واطمأن ضميره، فهو إلقاؤه في النار أهون وأيسر عليه من عودته إلى دينه الأول الباطل. لأن الإيمان بشاشة الإيمان خالطت قلبه، ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه، فكلها تعمل لله ولأجل الله. وأخذ من هذا بعض العلماء أن من ولد في الإسلام أنه أفضل ممن أسلم كافرا، لأنه قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. لكن ما في هذا دلالة في الحقيقة، بل بعض الناس إذا أسلم خير بكثير ممن ولد في الإسلام لما امتلأ قلبه من علم. كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب، لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كسرت قلبه وأورثت ذلا وفروعا لله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية لما أدت تلك المعصية من الانكشار والفروع والذل والانطراح بين يدي الله واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصية، فأورث قلبه انكسارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل أن يفعل تلك المعصية. فكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته بكثير أحسن حالة منه قبل أن يسلم، كما كان عليه المهاجرون والأنصار، فهم كفار قبل أن يسلموا، وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن يحب أن يلقى في النار؟ كل يكره كراهية شديدة، يبذل كل الغالي والنفيس الرخيص والنفيس في سبيل إنقاذه من إلقاء في النار. ومع هذا إلقاء في النار أيسر عليه من عودته إلى الكفر. وفي رواية البخاري لا يجد أحد عبد طعم الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله، بدلا من حديث أنس لفظه ثلاث من كن به وجد بهم، فلا يجد عبد طعم الإيمان حتى. فهذا يفيد الحصر أنه لا يجد حتى يتصف بهذه الثلاث الخصال التي جاء بيانها في حديث أنس، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب بالله أحبه بالله، ومن أحب بالله وأبغض بالله وعلى بالله وعادى بالله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، بها يجد العبد طعم الإيمان أي حلاوته، ومخالطة الإيمان بشاشة الإيمان لقلبه بسبب هذا. فقوله الحب في الله جاء في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. معنى الحب في الله تقدم بيانه، هو أنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية، ولا لسبب من أسبابها، ولا لأجل قرابة، بل تحب هذا الشخص لما اتصف به من الخير وما هو عليه من الاستقامة، جعلت تحبه لهذا الغرض، هذا هو الحب في الله. إذن عليك الموالاة، موالاة هذا الذي أنت تحبه في الله، لا يكفي مجرد أنك تحبه في قلبك وتخبره بذلك، بل لا بد من موالاته، لأن الموالاة هي من لازم المحبة. طيب إيش الموالاة؟ الموالاة في الله هي إكرامه ومناصرته ليحتاج إليك، ومساعدته وإعانته على شؤونه، لأنك أحببته في الله. إذن لا بد من الموالاة في الله، وهي من لوازم المحبة في الله، أي أنها نتائجها وآثارها. فإذا أحببته في الله لما اتصف به من الخير وما استقام هو عليه من الاستقامة والدين وما هو عليه من الصلاة، من لازم ذلك أنك توانيه، بمعنى تكرمه، بمعنى تناصره، بمعنى تؤيده، بمعنى تساعده، لأن الغرض من هذا كله لله، أصله ولازمه، هذا معنى. وقول البغض في الله، تبغض هذا الشخص لا لأمر دنيوي ولا لغرض من الأغراض، بل أبغضته من خرافه وخراف سلوكه وتركه أوامر الله، أبغضته لأجل هذا الغرض. لكن من لازم بغضك له لا بد من معاداته على قدر جرائمه الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاداة؟ عدم المناصرة والسعي في خذلانه وإظهار البغض له، كما في ملة إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليش المراد أنك تبغضه في قلبك ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتزوره؟ لا، أصبحت لم تبغض في الله، بل من لازم بغضك في الله أن تظهر آثاره بمعاداته، وتشعر بأنك تبغضه وتعاديه، وتبتعد عنه ولا تناصره، بل تخبره بما هو عليه من الشر والانحراف. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لازم المحبة في الله، والمعاداة به هي من لازم ونتائج البغض لأجل الله. ولهذا جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول ابن تيمية: أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره الكفر. من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. لكن يقول شيخ الإسلام: أقل ما يفيده التحريم. ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منهم؟ قال: ما معنى أن التشبه الظاهر بهؤلاء الكفرة يؤذن بالتشبه بالباطل، فهو علامة على تشبهك لهم في الباطل. إذن لم تكن تحب بالله، بل أنت ممن يعادي، بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله، لأنك متى تشبهت بهم ظاهرا في أفعالهم وما اختصوا به دون المسلمين مؤذن بتشبهك في الباطن بهم. ولهذا قال ابن تيمية: ما معنى أنك إذا تشبهت بهم في ملابسهم أو تعلم لغاتهم أو ما أشبه ذلك، لابد أن هذا التشبه يجمع بينك وبين الكفار. فمن أمثلة على ما قرر ابن تيمية: مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال وأجدتها، لابد من قلبك يميله، طبعا يميله، فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك تواجهه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك، فجمعت بينكما تلك اللغة. فقد تشبهت بهم ظاهرا فهو مؤذن بالتشبه باطنا. ومن المعلوم أن الإنسان يميل طبعا، يميل بقلبه إلى من شاركه في أمر من الأمور كلغة وملابس خاصة ونحوها. ومن أمثلة: لو كنت في بلاد نائية مثلا وعليك الملابس العربية هذه التي أنت تستعملها الآن، والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجية، ثم وقع بصرك على شخص ملابسه من جنس ملابس، طبعا قلبك بيميل إليه وتبي تتجه نحوه شابهك في الملابس وتتعلق به وترغب أنك تبحث معك شو الشغل من جنسه، لأنك منفرد بهذا اللباس وهم كلهم ملابس فرنجية. فهذا الذي شاركك في هذا الملبس قلبك يميل إليه، وعندك شيء من الشوق بأن تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم أو كان، بجانا أن الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس أو هذا المركب أو ما أشبه ذلك. فهذا معنى حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. فيكون حينئذ لم تكن محبا لله، بل أحببت من يبغضه الله. ومن هو على كفر أو على كبير من المعاصي بجامع ميولك إليه ومشابهتك له في هذا الغرض من ملابس أو غيرها، هذا معنى ما يقوله ابن تيمية. وهذا قول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لا يجد حلاوة الإيمان ولو كثر صومه وصلاته حتى يكون من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. إذن يجد طعم الإيمان حلاوة الإيمان بانشراح صدره واطمئنان قلبه وتهدئة ضميره وارتياح باله، كما في الحديث السابق: ثلاث من كن بي وجد بهن حلاوة الإيمان. فمجرد كثرة الصلاة وكثرة الصوم والزهد في الدنيا لا يؤثر ما دام أن الإنسان لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، كلهم عنده بالدرجة سواء. فإذا قابل الكافر رحب به وأكرمه فما يكرم أولياء الله ولا فرق. فهذا صلاته وصومه لم يجد بها طعم الإيمان الذي يجد لو كان ممن يحب في الله. هذا هو المعنى. وكما تقدم قلنا لك أن ابن عقيل الحنبلي يقول: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة. المعنى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان لا تنظر إلى أن يجيب الشرور ويصلي المسجد أو أن يبكي يوم الجمعة أو يتلو القرآن أو يكثر الحج والعمرة 60 سنة 50 سنة أقل أكثر، ولا بأنه يرفع صوته لبيك اللهم لبيك. لا تجد الناس بهذا. زنهم واعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة، هل هم يبغضون أعداء الشريعة ويعادونهم ويسبونهم ويبتعدون عنهم، هذا هو الإيمان، أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم. هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم. هذا معنى قول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب بالله ويبغض بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول، فما ظنك في القرن 14 أو 15 الذي بعد الناس به عن عهد النبوة، وبينهم وبين عهد النبوة قرون وقرون، فكيف موازنة قول ابن عباس في زمانك بزماننا هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا معنى البغض في الله. حتى ولو كان أبوك أو أخوك أو أقرب قريب منك وهو منحرف على غير هداه، لا بد من بغض لأجل الله. وإن كان طبع الولد يحب أباه وطبع الأب يحب ابنه، وهذا شيء فطر الله عليه الناس، لكن أبغضته مثلا وأنكرت عليه لأجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا معنى البغض في الله، لا بد من بغضه ومعاداته، ولو كان الأخ أو الأب أو الأم، ما كان ما دام أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله، أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات نبغضهم على قدر ذلك ونحبهم على ما كانوا عليه من الخير. هذا هو معنى قول ابن عباس. وكما قال ابن عقيل الذي أشرنا إليه، وذلك لا وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء بل يتنقطع. يقول ابن عباس إن عامة مواخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومواخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض هو لأجل الدنيا، وما يحصل لك منه من نفع. فإذا حصل لك من زيد أي نفع ما دنيوي ولو كان من أجرم المجرمين ناصرته وأحببته لا لأجل الله بل لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قبله. هذا من وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، إن أوصل إليك نفعا أحببت لأجله وأكرمت وواليت، وإن أوصل إليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك أي نفع ما أبغضته. ولم يكن المحبة لله ولا لأجل الله، ولم يكن البغض لله ولا لأجل الله، بل لأجل ما ينالك من منفعة أو عدمها. هذا ما نقول ابن عباس. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عمر قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دينار أحدنا لا يحب أن يكون له نفس بل يرى أن لأخيه حقا فيه. دينارك الذي هو ملكك ترى أن لأخيك المسلم حقا فيه بما لو احتاج، لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواليه. وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تبغضه وتعادي. قال ابن عباس رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي النصر التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين ابتدعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، لأنها لم تكن على أساس ولم يرد بها وجه الله. وفي قوله تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما يبقى للإنسان إلا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة وعمله لأجل الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى. فإذا عمله لأجل وجه فلان أو وقف لأجل وجه فلان فهذا يقولك أحوج ما تكون إليه، بل تعاديه ويعاديك يوم القيامة، وكل منكم يتبرأ عن الآخر لأنها لم تنبني على أسس من التقوى. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي يصل بعضهم بها في الدنيا فكانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعقب المصنف رحمه الله باب من الباب السابق وهو باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أعقب هذا الباب بباب الخوف. وذلك أنك إذا وفقت لمحبة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، هذه حقيقة المحبة. يعني من لازم محبتك لله هو أنك تحب ما أحبه الله وتكره ما كرهه الله. وقد سبق لك أن أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبر بالله والموالاة بالله والمعاداة به، وأن الموالاة بالله هي نتيجة ومن لوازم الحب بالله، وأن المعاداة به هي نتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته، إذن ينبغي أن تخاف، لا تثق بما أنت عليه، بل كن دائما خائفا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمرك، ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال أوامره واجتناب نواهيه أن ينتقشها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، نعرف أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف السر وهذا عبادة، فصرف الخوف الذي هو السر لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. ومعنى خوف السر هو أنك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا أو هذا النبي أو هذا الملك أو هذه الشجرة أنها تشوه بك أو أنها توقع بك ضررا أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف الشر. إذن صرفت لها شيئا من العبادة، لأن الخوف الشر لا يصلح إلا لله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال وإياي فارهبون، يعني إياي والرهبة هنا بمعنى الخوف، وإياي فخافون. وكذلك قول في مدح المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ذليلون لله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله، هذا هو خوف الشرك، بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم، فإنك لو طلبت منه أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت احلف بابن عباس أو احلف بالدشوقي أو احلف بأحمد البدوي توقف، ولو كان فيها قطع رقبته. معظما لهذا الميت المجهول تعظيما أعظم من تعظيم الله. هذا هو خوف الشرك، وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية. فتجد من افتتن بعبادة القبور عندما تطلب من اليمين يبذلها، وعندما تطلب أن يحلف بموليه ذلك أبا مهما كانت الحالة بالكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده والخوف من أعظم من تعظيم الله. أي شرك أكبر من هذا؟ النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع بك شيئا أو يقطع لك شيئا، فهذا معنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وهو أنه يعظمهم في صدوركم. فتقول مثلا لو فعل أمرت أو نهيت عظم في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تبغض هذا الشيء فلا ينبغي. فهذا شأن الشيطان، يعظم جماعته وأولياءه في قلبك حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي بتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له يا يونس لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، فإن رضا الناس أهل ذلك. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، متعذر، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قولي من التمس رضا الله، قول الرسول من التمس رضا الله الحديث. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقعسوا عن الأمر والنهي، معظمين لأولياء الشيطان وحزبه وجنده. فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة، والله إذا علم منه صلاح النية فإنه يؤيده ويعصره، كما وقع من سلفنا الصالح أشياء كثيرة من هذا النمط أمام السلاطين، كل ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمعناه في هذا الشديد ما وقع للإمام أحمد بن المأمون حين ابتلي الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء خوفا من شره لما رأى القتل في إخوانه. الإمام أحمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على، صبر على ذلك كله وقال إن القرآن منزل غير مخلوق، فبقي على هذا الأساس في السجن 2 سنة و4 أشهر. يضرب كل جمعة ويأتي الخلق الكثير لأجل أن يكتبوا ما يقول، لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء، كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة. خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن، ومع هذا لم يعظم في قلبه حجب الشيطان وأوليائه من القائلين بهذا القول، بل صبر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يعظمه في صدوركم حتى لا تأمروا وحتى لا تنهوا. ثم قال الله: فلا تخافوهم، لا تخاف الشيطان ولا حزبه ولا جنده في هذا السبيل. ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول وخافوني إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشرط إن، تقديم يفيد إن، تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله، ينتهي الإيمان بانتهاء الخوف من الله، كما في هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فإن الله يؤيده وينصره مهما كانت الحالة. وعد الله ولن يخلف الله وعده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولم يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام في مقام النصر، والنصر يناسب القوة. إن الله لقوي عزيز. الإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء جاءوا به بالضرب، قال الإمام أحمد: جيء بي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول، لعلي أقول بالقول بخلق القرآن وقد مشه الضرب والتعب. قال: فلما ألقوني على الأرض وجاء الجلادون، جاء نصف فهمس في أذني فما زلت أدعو له، لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا: يا أحمد اتق الله اصبر، فهم يريدونك على الباطل اصبر فإنك على الحق. فلقد سرقت وضربوني يريدون أن أقر، فلم أقر لهم وأنا على باطل، فكيف تقر لهم وأنت على الحق؟ قال: فما زلت أدعو له، لأنه قوى قلبي بمقالته دل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل عليك أن تأمر وتنهى وترشد وتبين، رضي من رضي أو سخط من سخط. إنما على الإنسان أن يبين، عليه الإخلاص وتقوى الله ويكون قصده ونيته لله، فإن الله يكفي ولا يضره أي شيء، ولا ينصرن الله من ينصر أبدا. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس في قول فعسى: فكلما جاء في القرآن فعسى فهو واجب، أي أنه سيكون من المهتدين، لأن عسى من أفعال الترجي، وكل موضع جاء في عسى فإنه واجب، يعني ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون، يعني واجب أن يكون من المهتدين، ما دام أنه اتصل بهذه الصفات الحميدة. فقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطاعة، بل هم كفار، لأنهم لم يخشوا إلا، بل خشوا غيره وأشركوا مع الله غيره وإنما أولياء الله الحقيقيون هم من ذكروا بهذه الآية إنما يعمر مساجد الله. وعمارة المساجد ليست بالطين والإسمنت والمسلح، لا، عمارة المساجد الحقيقة الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها بيوت الله، في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.